السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الأعزاء، أتحدث عن كيفية عمل الأحماض الأمينية مع النبات. الأحماض الأمينية دائما يرفع كفاءة النبات لمقاومة الأمور التالية. الأحماض الأمينية ترفع كفاءة النبات لمقاومة أو لتحمل الظروف الآتية أو الأحوال الآتية بالنسبة له. أول أمر، إذا كانت النبات يتعرض لنسبة ملوحة شديدة، فالنبات يبقى عليه إجهاد عالي، فالأحماض الأمينية بتنشطه وتخليه يقاوم هذه الظروف. ده أولها. ثانيا، عند تعرض النبات لعطش شديد أيضا هذا إجهاد، فالأحماض الأمينية بتخليه يقاوم هذه الظروف وتجعله يقوم بأغلب الوظائف الحيوية اللي بيقوم بيها خلال في فترة عدم توفر الماء الكافي، مش المني بد. الأمر الثالث، حين يتعرض النبات لتسمم أو لرش خاطئ، فيتعرض النبات من خلاله للتسمم. يعني واحد جه يرش رش عالي، جه يرش رش رش عادي، ويبدأ يرفع نسبة الدوس أو المعيار اللي هو بيحطه على اللتر الماء، فيزود النسبة، فبالتالي يسمم النبات. الأحماض الأمينية بتخش تقوم بدور إن هي ترفع من عليه الإجهاد ويقدر يقاوم التسمم اللي حصل له. الأحماض الأمينية بترفع من كفاءة النبات، لأن هي بتقوم بتلعب دور مهم جدا في فتح شهية النبات. وهنا في أمر مهم جدا أنوه عليه للأحماض الأمينية. ناس كتيرة ترش الأحماض الأمينية بدون ما تضع في الأرض أو التربة سماد قوي، مثل 2020، مثل 2020 أو مثل السماد العضوي. فمثل ومثل الطفل أو مثل الإنسان، بتديله فاتح شهية وما تأكلهوش، فلازم ده يمشي مع ده. الأمر الثاني، كل ما كانت الأحماض الأمينية حرة ونباتية، بيبقى قوتها أعلى والأمان على النبات أعلى وأفضل بكتير. الأحماض الأمينية بتلعب دور مهم جدا في تعرض النبات للصقيع، إن هو يبدأ يتعرض للصقيع فيجهد، فالأحماض الأمينية بتلعب دور مهم إن هي بتشتغل على تنشيط العصارة وتفتح شهية النبات، فيبدأ يعيد نشاطه من جديد. من أفضل الأمور لو حصل عندي تعرض البلاد للصقيع وتوقع بده، ان انا ارش نترات بوتاسيوم مضاف اليها احماض امينيه، بتبقى النتيجه افضل والشراهه افضل. خلاصه الاحماض الامينيه هو فاتح شهيه ومنشط للنبات، فلابد هنا رشه يكون في الجذور حقن او تسميد بالعناصر او بالسماد العضوي. ضروري يا جماعه عشان ما اخدش جزء واسيب جزء. وتحياتي، ودايما يكون في مجموعة مزرعتي الجديد، وتمنياتي لكم بالتوفيق.